يعتمد على الحدس والتخمين، والحدس هو الظن، وذلك لعدم وجود أدلة أكيدة واضحة تدل على الطريقة التي نشأت بها لغة الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام. فلم يأتي وحي بذلك على لسان نبي من الأنبياء، وليست هناك كتب تاريخية معتمدة تبين كيفية نطق الإنسان الأول آدم عليه السلام. فهل كان آدم عليه السلام يتكلم بجميع اللغات التي تكلم بها أبناؤه من بعده إلى وقتنا هذا؟ أو كان آدم عليه السلام يتكلم لغة واحدة ثم تشعبت منها هذه اللغات التي نراها كثيرة متنوعة في نطقها وعباراتها وكلماتها؟ أو كان آدم عليه السلام يتكلم ببعض اللغات المعينة ثم زادت هذه اللغات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه؟ للعلماء في ذلك أقوال، فمنهم من يرى أن اللغة الأولى نشأت عن طريق التوقيف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد ألهم آدم عليه السلام أو لقنه هذه اللغة. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهذا الفريق له أدلة، ومن هذه الأدلة هذه الآية التي ذكرت، ومنها أيضا قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن هذه الأدلة يرد عليها بعض أهل العلم فيقولون إن الآية الأولى لا تصلح دليلا لهذا المذهب إذا كانت علم بمعنى لقن، والأولى أن تكون علم بمعنى أقدر، أي أقدر الله عز وجل آدم عليه السلام على النطق بهذه اللغة. ثم يأتي مذهب آخر وهو يتعلق بالمذهب الوضعي، وذلك أن الإنسان هو الذي وضع ألفاظ اللغة الإنسانية بجميع فروعها، فآدم عليه السلام وضع ألفاظا تكلم بها مع أبنائه في عهده، ثم جاء أبناؤه فوضعوا ألفاظا أخرى تختلف. وهناك مذهب ثالث وهو المذهب الوضعي، وذلك أن الإنسان وهو المذهب الاجتماعي، وذلك أن الإنسان اجتمع مع غيره من الناس ثم اتفقوا على أن ينطقوا بكلمات معينة أخذت تزداد شيئا فشيئا. وهناك من يقول بأن اللغة وضعت عن طريق الغريزة الكلامية، ذهب بعض الباحثين إلى ذلك، وهذا أيضا عليه ردود. ولكن أرى أن اللغة قوة كامنة خفية في الإنسان خلقها الله عز وجل فيه، والإنسان به غرائز وبه قوة كامنة خفية، قد تظهر هذه القوة وقت الحاجة وقد تظهر وقت الشدة. ولذا دائما أقول إن الرجل إذا كان لا يستطيع المشي ويتوكأ على عكاز ويمشي بصعوبة وخرج من بيته وفجأة إذا به يرى حيوانا مفترسا يريد أن يفترسه، ماذا سيفعل؟ سيلقي بالعكاز على الأرض ويجري بسرعة لينجو بنفسه من هذا الحيوان المفترس. وهذه القوة الخفية الكامنة فيه ظهرت وقت الشدة. وقد يذهب أحد المسلمين ليحج بيت الله الحرام وهو في ضعف شديد، وعندما يصل إلى بيت الله الحرام يرى قوة كانت كامنة خفية فيه ظهرت، فيرى نفسه نشيطا قويا يستطيع أن يطوف حول الكعبة 7 أشواط وأن يسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، مع أنه إذا رؤي قبل ذلك يقال إنه لا يستطيع الطواف على قدميه. فالإنسان به قوة كامنة خفية خلقها الله عز وجل، لا يملك الإنسان أمام هذه اللغات المتشعبة المتباينة إلا أن يخر ساجدا لله تبارك وتعالى قائلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذه نبذة مختصرة عن علم فقه اللغة. هناك علم آخر يسمى علم اللهجات، وعلم اللهجات أحد علوم اللغة العربية، وليس خاصا بها، بل تشاركها معظم اللغات في هذا العلم. فكل لغة على وجه الأرض لها لهجات، وكلمة اللهجة قد تطلق على اللسان، فيقال فلان فصيح اللهجة أي فصيح اللسان. واللهجة بالمعنى الاصطلاحي هي طريقة معينة في الاستعمال اللغوي توجد في بيئة خاصة، وهذه الطريقة تكون صوتية في غالب الأحيان. واللهجة اتجاه منحرف داخل اللغة، وكل من اللغة واللهجة يتصلان بالصوت الإنساني. فاللغة ترتبط بالصوت من حيث إدة المعنى، واللهجة ترتبط به من حيث صورة النطق وهيئته. وهناك مظاهر لاختلاف الصوت، ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف في المخرج أو اختلاف في وضع أعضاء النطق. وكل لغة لها لهجات. وتعالوا لننظر في بعض النماذج من اللهجات العربية. هناك لهجات كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر عجعجت قضاعة وتلتلت بهراء. عجعجة قضاعة هذه لهجة تسمى بهذا الاسم، وقضاعة قبيلة من القبائل العربية. هذه القبيلة تنطق الياء المشددة جيما في الوقف، كما في قول الشاعر خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج. والأصل في علج علي، وفي العشج العشي، فبعض العرب ينطق بهذه الطريقة. ومنها أيضا من اللهجات عنعنة تميم، وتنسب أيضا إلى أسد وقيس وجيرانها من القبائل. والعنعنة هي إبدال الهمزة عينا، نحو عنك في أنك، عنك في أنك. ومنها ما يسمى بطمطمانية حمير، وحمير قبيلة من القبائل العربية، وهم يبدلون اللام في أداة التعريف ميما. قال شاعرهم ذاك خليلي وذا يواصلني يرمي ورائي بمسهم ومسلمة. وهناك قضية مهمة تتعلق بالفرق بين اللهجة واللغة. اللهجة تتبع اللغة، واللهجة إذا منفصلت عن اللغة فصارت لها خصائص وسمات معينة يمكن أن تصير لغة مستقلة. ولهذا عندما حدث الطوفان في زمن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وانتهى الطوفان ونزل أبناؤه سام وحام ويافث من السفينة وانتشروا على ظهر الأرض، كانوا يتكلمون لغة واحدة كما قال أهل العلم. ثم بعد ذلك لما تفرقوا على ظهر الأرض أخذ كل واحد منهم تظهر له لهجة تنفصل شيئا فشيئا عن اللغة الأم الأصلية التي كانوا ينطقون بها، ثم أخذت هذه اللهجات تنفصل حقبة من الزمن بعد حقبة إلى أن صارت لغات مستقلة. وهذا كله آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذه نبذة مختصرة عن علم اللهجات، وهو علم من علوم اللغة العربية. هناك علم آخر يسمى علم الأصوات، وهو علم يعنى بدراسة الصوت الإنساني المنطوق دراسة لغوية، وموضوعه الصوت الإنساني الحي. وله جانبان: جانب يعنى بدراسة المادة الصوتية مجردة ويعنى بتحليلها، وجانب يعنى بدراسة أصوات اللغة مركبة في كلمات. ومنه ما يسمى بأساليب الأداء. فمثلا الجملة إذا كانت تشتمل على استفهام لها أداء معين ولها وقف معين ولها سمت معين، وإذا كانت الجملة تشتمل على جواب عن السؤال لها أيضا سمت معين ولها نطق معين وأداء معين. وهذا كله يعرف من خلال علم الأصوات، وهذا العلم يدرس مخارج الأصوات ويدرس صفات الأصوات ويدرس التشكيل الصوتي أي ظواهر الإدغام والإبدال والإعلال. فموضوعاته علاقة الدرس الصوتي بغيره، مخارج الحروف، صفات الحروف، التشكيل الصوتي، سبب حدوث الحروف، سبب حدوث الحركة، تشكيل أو تشريح الحنجرة. هناك علم آخر يسمى علم الدلالة، وهذا العلم أيضا يطلق عليه علم المعنى، وهو العلم الذي يدرس المعنى. قال الراغب رحمه الله: الدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب. وقيل هو ذلك الفرع أو ذلك العلم من العلوم اللغوية التي تدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى. قد ترى الكلمة الواحدة لها أكثر من مدلول. كلمة الروح مثلا عندما تقرأها في قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، المراد بالروح هنا الوحي بصفة عامة. وعندما تقرأ كلمة الروح في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، المراد بالروح هنا القرآن خاصة. وعندما تقرأ كلمة الروح أيضا في قوله تعالى: وروح منه أي ورحمة منه، والحديث عن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وعندما تقرأ كلمة الروح في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، المراد بكلمة الروح هنا هو جبريل عليه السلام. وعندما تقرأ كلمة الروح في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، المراد بالروح هنا روح البدن، وهذا نعرفه من خلال علم الدلالة. فالدلالة هو علم المعنى أي العلم الذي يدرس المعنى والدلالات التي تدل عليها الألفاظ. وقد حصر الجاحظ صور الدلالة وأنواعها في 5 أشياء، وهي اللفظ، الإشارة، العقد، الخط، الحال، وتسمى النصبة، والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم تلك التي تقوم على تلك الأصناف. وهذا العلم يدرس كل ما يقوم بدور العلامة والرمز كالإشارة باليد والإيماء بالرأس وغيرها. وهناك أنواع للدلالات: الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية. هذا علم الدلالة. وكلمة أستاذ مثلا يعنى بها في الجامعة درجة علمية معينة، ويعنى بها في المحكمة القاضي، وقد يعنى بها المحامي، ويعنى بها في المدرسة المدرس، ويعنى بها في إدارات الحكومة الموظف. وهذا الاختلاف في الكلمة الواحدة بسبب اختلاف الأشخاص وظروفهم الثقافية والاجتماعية واختلاف الزمان والمكان. هناك علم يسمى علم المعاجم، وهو العلم الذي يبحث عن معاني الألفاظ من خلال المعاجم اللغوية التي تضم ألفاظ اللغة لإزالة عجمتها أي إبهامها وخفائها. والمعجم هو القاموس أي الكتاب الذي يضم ألفاظ اللغة مرتبة على نمط معين. ومن هذه المعاجم كتاب العين للخليل بن أحمد، كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وكتاب تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، وكتاب المحكم لابن سيدة، وتاج العروس وصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر الجوهري، ولسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط لأبي حيان، وقاموس المحيط للفيروزابادي، وأساس البلاغة للزمخشري، والمعجم الوسيط والكبير الذي وضعهما مجمع اللغة العربية. وهناك علم الأدب، وعلم الأدب من العلوم المهمة بالنسبة للغة العربية. وكلمة الأدب تعني رياضة النفس بالتعليم والتذهيب، وتعني الجميل من النظم أو النثر، وتعني كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب المعرفة، وتعني التعبير الجميل عن الشعور الصادق. الأدب هو التعبير الجميل عن الشعور الصادق، أو التعبير عن العواطف والمشاعر الإنسانية. وعلوم الأدب عند المتقدمين تشمل اللغة والصرف والاشتقاق والنحو وغيرها من العلوم. وهناك ما يسمى بالعصور الأدبية. هناك العصر الجاهلي، ويبدأ قبل البعثة 150 سنة، ومن الشعراء البارزين في هذا العصر امرؤ القيس القائل: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، لدى وكرها العناب والحشف البالي. ومن الشعراء أيضا في هذا العصر زهير ابن أبي سلمى القائل: ألا لا أرى على الحوادث باقيا، ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. ومنهم أيضا لبيد وعنترة والشنفرى من شعراء الصعاليك، والنابغة الزبياني وعمرو بن كلثوم وتأبط شرا. ومن العصور عصر صدر الإسلام، ويبدأ ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى 41 من الهجرة النبوية. ومن شعراء هذا العصر حسان بن ثابت، الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، وكان كلامه أشد على الكفار من رشق النبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه ويقول له: أهجه وروح القدس معك. ومنهم كعب بن زهير وعبد الله بن رواحة القائل، قد نسبت إليه هذه الأبيات: علمت بأن وعد الله حق، وأن الله مخزي الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. هناك العصر الأموي، ويبدأ من 41 من الهجرة إلى 32 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشعراء البارزين في هذا العصر الكميت الأسدي شاعر الشيعة، وقطري بن الفجاء شاعر الخوارج، وأبو النجم العجلي القائل: يوصي ابنته برة: أوصيت من برة قلبا حرا، بالجار خيرا وبالحماة شرا، والحي عميهم بشر طرا، حتى يروا حلو الحياة مرا. ومنهم أيضا الفرزدق. وهناك العصر العباسي، ويبدأ من 32 من الهجرة إلى 56 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشعراء البارزين في هذا العصر أبو نواس وأبو العتاهية، وأبو العتاهية له شعر كثير في الزهد، ومنه قوله: جمعوا فما أكلوا الذي جمعوا، جمعوا فما أكلوا الذي جمعوا، وبنوا مساكنهم فما سكنوا، فكأنهم ضعن بها نزلوا، لما استراحوا ساعة ضعنوا. وأيضا قال أبو العتاهية: يا نفس إن الحق ديني فتذللي ثم استكيني فإلى متى أنا غافل يا نفس ويحك خبريني وإلى متى أنا ممسك بخلا بما ملكت يميني يا نفس لا تتضايقي وثقي بربك واستعيني. وقال أيضا ما أقرب الموت منا تجاوز الله عنا كأنه قد سقانا بكأسه حيث كنا. ومن الشعراء في هذا العصر أيضا ابن الرومي والبحتري والمتنبي وأبو فراس الحمداني وبشار ابن برد وغيرهم من الشعراء. هناك العصر المملوكي ويبدأ من سنة 56 و600 من الهجرة إلى سنة 23 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشعراء البارزين في هذا العصر البوصيري وله البردة وهي معروفة، ومنها كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. وهذه القصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا العصر الأيوبي بمصر والعصر الفاطمي في بلاد المغرب ومصر، وهناك العصر الأندلسي ويبدأ هذا العصر من سنة 93 من الهجرة إلى سنة 97 و800 من الهجرة النبوية. وكانت دولة الأندلس أعظم دولة أقامها الإسلام، أعظم دولة أقامها العرب، وأفخر مدينة جاء بها الإسلام، ومكثوا بها 8 قرون. ومن الشعراء البارزين في دولة الأندلس ابن هانئ الأندلسي وأبو البقاء صالح ابن شريف الرندي، وله قصيدة منها لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بقى كما بكى لفراق الإلف إنسان على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترثي وهي عيدان. وهي قصيدة طويلة قالها في شأن الأندلس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدها إلى ديار المسلمين. على أيضا عمرو القسطلي ولسان الدين الخطيب وابن زيدون وابن الأبار. وهناك العصر العثماني ويبدأ من سنة 23 و900 إلى سنة 37 و300 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي العصر الحديث، وقد بدأ العصر الحديث بعد سقوط الخلافة العثمانية سنة 24 و900 من الميلاد. وذهب بعض المؤرخين إلى أن العصر الحديث يبدأ من الحملة الفرنسية على مصر، وذهب بعض المؤرخين إلى أن العصر الحديث يبدأ بتعيين محمد علي واليا على مصر سنة 85,000 من الميلاد. ومما لا شك فيه أن النهضة الحديثة أخذت في التدرج من أوائل القرن 19 حتى بلغت أوجها في العلم والأدب في النصف الأول من القرن 20، وبلغت ذروتها في العلم والصناعات الحديثة في أول القرن 21. ومن الشعراء البارزين في هذا العصر محمود سامي البارودي الذي قال يود الفتى ما لا يكون طماعة ولم يدر أن الدهر بالناس قلب ولو علم الإنسان ما فيه نفعه لأبصر ما يأتي وما يتجنب ولكنها الأقدار تجري بحكمها علينا وأمر الغيب سر محجب، نظن بأننا قادرون وإننا نقاد كما قيد الجنيب ونصحب. فرحمة رب العالمين على امرئ أصاب هداه أو درى كيف يذهب. وقال في الزهد أيضا: كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت. عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. ومن الشعراء في العصر الحديث أيضا حافظ إبراهيم، وهو الذي قال عندما استقبل في المجمع العلمي بدمشق شكر الناس ببيتين من الشعر، قال: شكرت جميل صنعكم بدمعي، ودمع العين مقياس الشعور، لأول مرة قد ذاق جفني على ما ذاقه دمع السرور. وله قصيدة طويلة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيها: حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها. لا هم لا هم أي اللهم لا هم لا هم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها. ويقصد بالقاضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد نازعتني نفسي أن أوفيها، وليس في طوق مثلي أن يوفيها، فمر سري المعاني أن يواتيني فيها، فإني ضعيف الحال واهيها. وهي قصيدة طويلة ذكر فيها حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويا حبذا لو قرأناها. ومن الشعراء جبران خليل جبران، ومنهم أيضا أحمد شوقي في العصر الحديث. ومما قال أحمد شوقي قال في ذكرى المولد: تجلى مولد الهادي، وعمت بشائره البوادي والقصادة، وأسدت البرية بنت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طلقت الرقابة. إلى أن قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. وإن أبا العلاء المعري عندما قال: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، وطلب أن يكتب هذا البيت على قبره، رد عليه أحمد شوقي فقال: بيني وبين أبي العلاء قضية في البر أسترعي لها الحكماء، هو قد رأى نعمى أبيه جناية، وأرى الجناية من أبي نعماء. قال شوقي أيضا في نهج البردة: يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. فاق البدور وفاق الأنبياء، فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. يكاد في لفظة منه مشرفة، يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم. يا أفصح الناطقين بالضاد، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. هذه نبذة مختصرة عن علم الأدب وعصوره المختلفة. هناك ما يسمى بعلم الأدب المقارن، وهذا العلم هو دراسة آثار الآداب المختلفة من ناحية علاقاتها بعضها ببعض، أو هو دراسة احتكاك الآداب العالمية بعضها ببعض، وما ينشأ عن هذا الاحتكاك من ظواهر قد تقول إلى أحكام عامة. فمعظم اللغات لها آداب، هناك الأدب العربي والأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي والأدب الماليزي. فإذا ما درس أحد الباحثين هذه الآداب مجتمعة ودرس ما يتعلق بها من تأثير وتأثر، فهذا ما يسمى بالأدب المقارن. وقد ظهر هذا الاسم أول ما ظهر في فرنسا، في فرنسا على يد الناقد الفرنسي فيلمان، حيث كان يستعمله في محاضراته في السربون. ثم بدأ ينتشر هذا الأدب حتى أصبح على حاله الذي هو عليه الآن. هناك أيضا ما يسمى بعلم النقد الأدبي. وعلم النقد الأدبي، كلمة النقد لها أكثر من استعمال، فقد تستعمل كلمة النقد بمعنى العيب، وتستعمل عبارة النقد الأدبي بمعنى تمييز الجيد من الرديء من الكلام. النقد، فالناقد هو الذي ينقد الكلام، أي يبين جيده من رديئه وقويه من ضعيفه. ومن هنا فإن النقد الأدبي هو دراسة الإنتاج الأدبي للكشف عن جوانب النضج الفني فيه وتمييزها مما سواها عن طريق الشرح والتعليل. هو فن دراسة النصوص الأدبية والتمييز بين الأساليب المختلفة. هو فن دراسة النصوص الأدبية لمعرفة اتجاهها الأدبي وتحديد مكانتها في مسيرة الآداب والتعرف على مواطن الحسن والقبح مع التفسير والتعليل. والغرض منه بيان قيمة العمل الأدبي التعبيرية والشعورية وتعيين مكانته في الحياة الأدبية وتحديد ما أضافه إلى التراث الفني. وهو مرتبط ارتباطا قويا بالأدب، إذ هو تقويم له، إذ الأدب أو علم النقد الأدبي تقويم للأدب. وكانت هناك أسواق يتبارى فيها الشعراء في العصر الجاهلي، يتبارون فيها في خطبهم وفي شعرهم وفي كلامهم. فكان النابغة الزبياني كان في سوق عكاظ، وكان يحكم بين الشعراء، يحكم بينهم. ولما جاءت الخنساء وأنشدت قصيدتها في رثاء أخيها صخر، وقصيدتها معروفة والتي منها: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. فقال النابغة: والله لولا أن أبا بصير أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الجن والإنس. قال النابغة: والله لولا أن أبا بصير أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الجن والإنس. والمراد بأبي بصير هو الأعشى. فقام حسان، أي حسان ابن ثابت، وقال: والله لا أنا أشعر منك ومن أبيك. فكان العرب يتبارون في الشعر ويتبارون في الكلمات، وكان منهم من ينقد الكلام فيبين جيده من رديئه، وهذا ما يسمى بعلم النقد الأدبي. مشاهدي الكرام، هذه نبذة مختصرة موجزة عن علوم اللغة العربية أو عن أشهر علومها. وبهذا تنتهي هذه المقدمة التي تكون مدخلا للحديث عن بلاغة اللغة. وهذا يكمن في الحديث عن علم البلاغة وما في كتاب الله عز وجل من ذروة في البلاغة والفصاحة والبيان، وكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم البلاغة ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول علم البيان، الثاني علم المعاني، الثالث علم البديع. وسيأتي الحديث تفصيلا إن شاء الله تعالى حول هذه العلوم الثلاثة التي يضمها ما يسمى بعلم البلاغة. وكلمة البلاغة لها معنى، فهي إما من المبالغة، والمبالغة معناها الزيادة في الشيء، الزيادة في الشيء أي الزيادة في الوصف، بمعنى أن الذي يصف شيئا يصفه بشيء يستحقه، أو من البلوغ أي الوصول إلى الأمر. ولذلك يقال البلاغة هي أن يبلغ المتكلم بكلامه قلب السامع، أن يبلغ المتكلم بكلامه قلب السامع، يكون قد وصل بكلامه إلى قلب السامع حتى يفهمه ويعي ما فيه، فهذا بمعنى الوصول. أو الكلام البليغ هو الذي تمكنه في نفس السامع لتمكنه في نفسك، ولذلك لا يستطيع أحد أن يقنع شخصا بقضية ما إلا إذا كان يقتنع بها أولا. فالكلام البليغ أي الكلام الذي اتصف بالفصاحة ووصل الذروة في المعنى البديع، والأسلوب القرآني بلغ الذروة في الفصاحة والبلاغة والبيان. وعلم البيان هو الذي يأتي في مقدمة علوم البلاغة، وهو أي علم البيان هو إيراد المعنى الواحد في صور مختلفة في وضوح الدلالة، إيراد المعنى الواحد في صور مختلفة في وضوح الدلالة، بمعنى أنني مثلا لو أردت أن أصف خالد بن الوليد رضي الله عنه بالشجاعة فقلت خالد شجاع، وأردت أن أعبر عن هذا المعنى بأكثر من تعبير فأقول مثلا خالد كالأسد، فشبهته بالأسد في الشجاعة، وهذا ما يسمى بالتشبيه. أو قلت خالد أسد أي جعلت خالدا كأنه أسد، وهذا أيضا تشبيه لكنه تشبيه قوي. أو لو أنني تحدثت عنه فقلت قرأت عن أسد خاض غمار الحروب وقص أجنحة الفرس والروم في مدة لا تتجاوز 13 شهرا، قرأت عن أسد وأعني بذلك خالد بن الوليد، وهذا ما يسميه علماء البلاغة بالمجاز، وسيأتي الحديث عنه. وإذا قلت مثلا خالد أخو حرب، خالد أخو حرب، فمعنى ذلك أنني أجعله هو والحرب كأنهما أخوان لا ينفك عنها ولا يبرحها، لأنه قال لقد خضت زهاء 100 معركة أو نحوها، وكنت أطلب الشهادة في كل معركة فلم أنلها، وها أنا ذا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء، مع خوض هذه المعارك كلها إلا أنه مات على فراشي. فلو قلت خالد أخو حرب فهذا ما يسمى بالكناية، أي هذا كناية عن شجاعة خالد رضي الله عنه. فالمثال الأول خالد شجاع، هذا ليس فيه تشبيه وليس فيه مجاز وليس فيه كناية، وسيأتي تفصيل الحديث عن المجاز، إنما هو مثال عادي إخبار عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شجاع. فلما أردت التعبير عنه بأكثر من صورة وبأكثر من عبارة، بتشبيه مرة وباستعارة مرة أخرى وبكناية مرة ثالثة، فهذا تلوين للأسلوب، وهذه من سمات اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآيات القرآن الكريم مليئة بالتشبيهات، ومنها قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، والمراد بالجوار المنشآت في البحر السفن، الجوار المنشآت في البحر السفن، ترى السفينة ضخمة كأنها قرية متحركة، كأنها قرية كبيرة تتحرك بما فيها وبمن فيها، وهي تمشي على الماء، وهي محفوظة بعناية الله عز وجل ورعايته. يقول الله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، والأعلام جمع علم، والعلم هو الجبل، والجبل ضخم، فكأن السفينة تسير في البحر كأنها جبل ضخم. ولذلك ترى أن المشبه هو الجوار المنشآت في البحر، وترى المشبه به وهو الأعلام أي الجبال، وترى أداة التشبيه وهي الكاف. ووجه الشبه مفهوم من الآية، ألا وهو الضخامة، والضخامة زيادة في الارتفاع وزيادة في السمك، فمع ثقل السفينة ومع عظمها فهي تسير على الماء. وصدق القائل، كم نطلب الله في أمر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، نرجوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. التشبيه أيها الإخوة الكرام هو أحد مباحث علم البيان، الذي هو إيراد المعنى الواحد في صور مختلفة في وضوح الدلالة، معنى واحد يعبر عنه بأكثر من تعبير وبأكثر من صورة وبأكثر من أسلوب، حيث تختلف هذه التعبيرات وهذه الأساليب في قوتها وفي رفعتها. فهناك التشبيه، وهناك الاستعارة، هناك الكناية. خالد كالأسد، خالد أسد، وهذان من التشبيه. سمعت عن أسد خاض ثمار الحروب وحارب الفرس والروم، والمراد خالد رضي الله عنه. خالد أخو حرب، أي هو والحرب كأنهما أخوان شقيقان متصافحان متعانقان لا ينفصلان أبدا، وهذا فيه كناية عن شجاعته رضي الله عنه. وكيف لا، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر، وقال له أنت سيف من سيوف الله يا خالد. وقال في شأنه أحد الشعراء، من صنع السيف ومن حلاه، هل يصنع الآيات إلا الله. يأتي المبحث الأول بمباحث علم البيان، ألا وهو التشبيه. والتشبيه معناه إلحاق أمر بأمر، إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بينهما بأداة من أدوات التشبيه. إلحاق أمر بأمر، إذن هناك أمران، أمر ألحق بأمر آخر في معنى مشترك بينهما، ألا وهو وجه الشبه، بأداة من أدوات التشبيه. الأمر الأول هو المشبه، كما في قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الأمر الأول هو الجوار المنشآت في البحر وهو المشبه. الأمر الثاني هو المشبه به وهو الأعلام أي الجبال، كما في قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، في معنى مشترك بينهما، ألا وهو الضخامة. وهذا المعنى مفهوم من السياق، بأداة ألا وهي أداة التشبيه التي هي الكاف. وعليه فأركان التشبيه أربعة، والتشبيه أركانه أربعة: المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. المشبه وهو الأمر الأول، المشبه وهو الأمر الأول، المشبه به وهو الأمر الثاني، وجه الشبه وهو المعنى المشترك بين المشبه والمشبه به، الأداة وهي الرابط الذي يربط بين الأمرين. فالمشبه هو الأمر الأول، المشبه به هو الأمر الثاني، بعد ذلك وجه الشبه هو المعنى المشترك بين الأمرين، أداة التشبيه هي الأداة التي تربط بين المشبه والمشبه به، كهي كالكاف في هذه الأداة. يقول الله تعالى: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، قالت كأنه هو، أداة التشبيه كأن، والمشبه الضمير في كأنه، العائد على عرشها، وهو هذا هو المشبه به، وهو العرش الحاضر أمامها. ووجه الشبه التشابه والتطابق بينهما، بل هذا العرش الذي أمامها هو عرشها، وهي ظنت أن عرشها يشبه هذا العرش، ولكنه في الحقيقة هو عرشها وليس عرشا آخر. ولذلك جاء بكأن هنا لتفيد قوة الشبه ولتفيد قوة التوكيد وزيادة التوكيد. فأركان التشبيه أربعة: مشبه وهو الأمر الأول، مشبه به وهو الأمر الثاني، وجه شبه وهو المعنى المشترك بين الأمرين، أداة تشبيه، وسيأتي مبحث خاص بأدوات التشبيه. يشترط في المشبه به أن يكون الوجه واضحا فيه، أوضح من المشبه. فإذا قيل مثلا هذا الرجل شجاع، ثم قلت هذا الرجل كالأسد، فمعروف أن الأسد الشجاعة فيه أقوى من شجاعة هذا الرجل، لأن الأسد حيوان إذا ظهر في الصحراء اختفت كل الحيوانات لما يحمله من قوة وشجاعة لا توجد في غيره من الحيوانات. ولذلك كثرت أسماء الأسد، كثرت أسماء الأسد، فهو الأسد وهزبر وليث وضرغام، ومن أسمائه كثيرة غير هذا. فالشجاعة هي وجه الشبه بين المشبه والمشبه به. فأركان التشبيه كما علمنا أربعة أركان، والوجه لا بد أن يكون واضحا في المشبه به أكثر من وضوحه في المشبه، والأداة تربط بين الأمرين معا. هذه بعض مباحث التشبيه ومباحث علم البيان، وسيستكمل الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وسيكون الكلام من خلال آيات كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام بردا وسلاما على قلوب المستمعين جميعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السلامة والعافية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.